شبكة المشكات الإسلامية تقدم رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألم. المستمع الكريم، إن جميع الدول الإسلامية حكومات كانت أو شعوبا تستقبل رمضان بحفاوة بالغة واهتمام كبير تشيقه بمظاهر الإجلال والإكرام، ما يدل على عمق الإيمان بالدين الإسلامي وشرائعه. وينفرد شهر رمضان المعظم بتقاليد وعادات رائعة أصبحت بمرور الوقت شكلا من التراث الذي خلفه لنا الآباء والأجداد، وكل دولة أو شعب داخل البلد الواحد يحيي رمضان بشكل مختلف مع الاتفاق من جميع المسلمين على شيء واحد ومهم هو الصيام. فداخل البيوت تتغير الأشكال والمظاهر والأكلات، وفي الشارع يظهر النشاط الحافل في الأسواق التجارية، وتنقلب أحوال الناس فيصبح الليل نهارا والنهار ليلا في الكثير من البلدان. برنامج رمضان في بلادهم محاولة منا للتعرف على المزيد من العادات والتقاليد المصاحبة لسيد الشهور وأعظمها في العديد من البلدان الإسلامية المنتشرة في شتى بقاع الأرض. يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام. رمضان في دولة باكستان. نهر ينهل من عذوبته. قبل حلول شهر رمضان يستعد عدد كبير من الباكستانيين للانتهاء من إجراءات السفر لأداء عمرة رمضان الذي يستقبلونه بعد صلاة العصر من اليوم 29 من شهر شعبان، حيث يذهب الباكستانيون إلى الأماكن المرتفعة يقفون فوقها لرؤية هلال شهر رمضان، وإذا رأوا الهلال يتوجه من رآه إلى لجنة رؤية الهلال الحكومية التي أنشئت في أوائل السبعينيات. وقبل إعلان رؤية الهلال يجتمع قضاة المحكمة الشرعية في باكستان ومعهم وزير الشؤون الدينية وقاضي قضاة بشأن رؤية الهلال، ثم يعلنون ثبوت الرؤية على الملأ. وما أن يعلنوا ذلك حتى ترتفع أصوات المآذن معلنة أن اليوم هو أول ليلة للصيام. ورغم وجود هذه اللجنة إلا أنه ما زال هناك مواطنون في بعض أجزاء باكستان خاصة المناطق المجاورة لأفغانستان يتبعون في صيامهم دولا عربية وخاصة السعودية. وإذا تأكد الباكستانيون من رؤية هلال رمضان انتشروا في الأسواق لتجهيز وجبة سحور أول ليلة في رمضان. وفي أول أيام رمضان تجتهد النساء الباكستانيات بإعداد الطعام للإفطار والعشاء في وقت مبكر من اليوم، حيث يتناول الباكستانيون المشروبات الباردة والتي من بينها عصير الخبز الشعبي بدلا من الماء، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الخفيفة، ثم يذهبون إلى صلاة المغرب. والبعض يبدأون إفطارهم بعد الأذان بالماء والتمر واللبن الحليب والاستماع إلى موعظة قصيرة من إمام المسجد وتلاوة دعاء الإفطار. وباكستان هي من الدول التي ينتظر فيها الصائمون الاستماع إلى موعظة قصيرة وتلاوة دعاء الإفطار في المساجد على التمر واللبن، ثم يؤدون الصلاة وينطلقون للبيوت للإفطار بعد ذلك. وجبات الإفطار في باكستان تحتوي في العادة على البلح، كما تتضمن أيضا الباكورة وهي خليط من البصل والبطاطس والدقيق، والساموسة المصنوعة من اللحم المقلي أو البطاطس الملفوفة في العجين، إضافة إلى الفواكه. وفي السحور يعتبر الزبادي مكونا أساسيا لوجبة السحور لفائدته في التقليل من الإحساس بالعطش خلال النهار. أما العشاء والذي يتم تناوله بعد أداء صلاة التراويح فيكون دسما ويتميز بكثرة ما يوضع به من البهارات الحارة. يتميز شهر رمضان في باكستان بإقامة موائد الرحمن في مواقف الحافلات في المدن الكبيرة مثل كراتشي ولاهور، حيث ينظم أصحاب المحال والقاطنون في المنطقة إفطارا كبيرا عند مواقف الحافلات من أجل المسافرين وسائقي الحافلات الذين لا يستطيعون الذهاب إلى بيوتهم في هذا الوقت لتناول الإفطار. كما تنظم بعض الجمعيات الدينية والجماعات الشبابية موائد الرحمن في محطات السيارات العامة. وهناك نوع آخر من موائد الإفطار الجماعية، حيث تجتمع الأسرة المقيمة في منزل واحد على مائدة واحدة في احتفالية كبيرة تزيد من الروابط الاجتماعية بين أفراد العائلة. ويتم ترتيب حفلات إفطار جماعية لطلبة المدارس والجامعات مع زملائهم وأساتذتهم، وكذا لأصحاب المهن المختلفة. كما ينظم السياسيون من الأحزاب المختلفة حفلات إفطار للعاملين في أحزابهم وللصحفيين ولرؤساء الأحزاب الأخرى، وذلك للتعبير عن مشاعر الأخوة في شهر رمضان. وتخصص وزارة المالية ميزانية لكل وزارة أو هيئة حكومية لتنظيم حفل إفطار جماعي للعاملين بها، وتتواصل هذه الاحتفالات على مدار الشهر، وتخصص لها ملايين الروبيات من العملة الباكستانية. ويعد الإفطار الذي يقيمه رئيس البلاد بمقر الرئاسة أرقى حفل إفطار جماعي، ويدعو إليه المئات من الضيوف ما بين المسؤولين بالدولة والسياسيين رفيعي المستوى والدبلوماسيين، ويتلقى البرلمان الباكستاني نصيبه من موازنة الإفطار الجماعي. وإذا وافقت الدورة البرلمانية شهر رمضان تقام مائدة إفطار يومية بالبرلمان للنواب. وتتغير مواعيد العمل في شهر رمضان، حيث تبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساء بدلا عن 9 إلى 5 في غير رمضان، وتسري تلك المواعيد على المدارس والجامعات. وفي رمضان يتم إغلاق المطاعم والفنادق الصغيرة في ساعات الصيام قبل الإفطار، ومن يخرق هذا الحظر يعرض نفسه لدفع غرامات، ويتم استثناء الفنادق الفاخرة الخمس نجوم من هذا الحظر لأن أغلبية زبائنهم من الأجانب غير الباكستانيين وغير المسلمين. وتسمح الحكومة للمطاعم الموجودة على الطرق السريعة بفتح أبوابها لتيسر على المسافرين. المسلمون في باكستان يتوافدون إلى المساجد رجالا ونساء لأداء صلاة التراويح، وتصلى التراويح في باكستان 20 ركعة يختمون فيها القرآن الذي تكون ختمته ليلة 27 على اعتبار أنها ليلة القدر. وتقام احتفالات خاصة في هذه الليلة يحضرها أهل الحارة والقرية جميعا، وتكون بمثابة احتفالية خاصة بالقرآن الكريم وعلومه، حيث يتحدث الخطباء عن القرآن الكريم وعظمته ويتعرضون لكل المواضيع المرتبطة به. وتنتهي هذه الاحتفالات بتوزيع الحلوى على جميع الحضور، ولصلاة التراويح مكانة خاصة في قلوب المسلمين الباكستانيين باستثناء الشيعة الذين تصل نسبتهم في باكستان إلى 17%، فهم لا يصلون صلاة التراويح. يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام. ويكون الأهالي قد قاموا بتنظيف المساجد وتزيينها بالأنوار والزينات المختلفة لتتحلى باستقبال سيد الشهور وأكرمها. يبدأ آلاف الباكستانيين في التوافد من أجل الاعتكاف بالمساجد التي امتلأت بسواتر أقاموها من أجل العزلة والانقطاع لقراءة القرآن الكريم والعبادة والذكر. فنحو 150 ألف شخص يعتكفون في مساجد مدينة كراتشي وحدها، منهم أكثر من 3000 امرأة. ويعود هذا الإقبال الشديد على الاعتكاف وإحياء مظاهر العبادة تحديا للضغوط التي بدأت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 من سبتمبر من العام 2001، ومن المفارقات العجيبة في بلد يهتم سكانه بالعبادة والذكر وجود بعض التعقيدات المصاحبة للاعتكاف، حيث لا يتم اعتكاف أي شخص إلا بعد ملء استمارة خاصة تشتمل على المعلومات الخاصة به، ويرفق بها صورة لبطاقته الشخصية يتم تسليمها للأمن. وتختلف ترتيبات الاعتكاف من مسجد لآخر، فتتم الترتيبات للاعتكاف في بعض المساجد من قبل بعض الجمعيات الدينية والمؤسسات الاجتماعية، وترتب أمور الاعتكاف في بعض المساجد الأخرى من قبل اللجان الشعبية المشرفة على المساجد. لكن مع ذلك كله تبقى فوائد الاعتكاف مطلبا للسواد الأعظم من الباكستانيين، حيث ترتب في بعض المساجد جداول للدروس والمحاضرات اليومية للمعتكفين، وتكون المحاضرات والدروس في الغالب عن الموضوعات الدينية، ويستفيد المعتكف في جانب الثقافة الدينية إلى جانب السمو الروحي. هاته الأنام تسمو بها. هنالك الكثير من العادات الموجودة في باكستان الخاصة بسيد الشهور رمضان، كالتي يسمونها شبينة أو العشر الأخير، وهي الليالي الثلاث الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إذ تحظى هذه الليالي الثلاث باهتمام خاص من الباكستانيين، حيث يتم ختم القرآن الكريم كاملا خلالها في صلاة القيام في محفل يطلق الباكستانيون عليه اسم محفل شبينة. ومحفل شبينة هو بمثابة حفل وداع للشهر الكريم. هذه المناسبة التي يتم تنظيمها في المساجد المركزية والكبيرة بأنحاء باكستان تهتم وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون بها، حيث تبث بعضها من المساجد مباشرة، وتجري بعض المساجد الكبيرة مسابقة خاصة في حفظ القرآن الكريم في كل عام لاختيار 30 من حفظة ومجودي القرآن الكريم للمشاركة في محفل شبينة، ويقوم كل واحد من الفائزين بقراءة جزء واحد يؤم به الناس في ركعتين من صلاة التراويح بمعدل 10 أجزاء في الليلة الواحدة، بحيث يتم ختم القرآن في صلاة القيام في آخر ليلة من الليالي العشر الأخيرة. ومن أجمل العادات لدى الباكستانيين هي احتفاؤهم بالأطفال الذين يصومون لأول مرة، فيذفونهم وكأنهم عرسان تحفيزا لهم على الصيام مستقبلا. وقد ظهرت عادة جديدة خلال الأعوام الأخيرة، وهي الترتيب لصلاة تراويح خاصة بالنساء فقط في واحد من أكبر المساجد في المنطقة أو في بيت من بيوت الشخصيات المرموقة في كل منطقة، إضافة إلى إقبال النساء على الاعتكاف سواء كان ذلك في مصلى البيت أو في بعض المساجد الخاصة بهن. ومن العادات الباكستانية في رمضان تبادل الجيران للإفطار، حيث ترسل الصحون قبل الإفطار المملوءة بالتمر وتشكيلة الإفطار المعتادة، ليعود الصحن في اليوم التالي بالمثل وبدون تكلف. لله جل جلاله. ومع انتهاء رمضان تجد أن الشخص الذي كان يوقظ المسلمين لصلاة الفجر والسحور هو المسحرات يبدأ في توديع شهر رمضان خاصة في القرى، ويسير وراءه العديد من الأطفال يفرحون ويرددون ما يقوله وداعا لشهر رمضان، وفي تقديم اللازم للمسحرات يتناوب سكان الحي في تقديم السحور له، ويسير وراءه العديد من الأطفال يفرحون ويرددون ما يقوله وداعا لشهر رمضان. تسمو بها الصلوات والدعوات. عزيزنا المستمع، تناولنا في هذه الحلقة رمضان في دولة باكستان، عادات الباكستانيين في استقبال رمضان ووجبات الإفطار والعشاء والسحور، وتناولنا حالة الشارع العام في رمضان وأقرب العادات الممارسة هناك، إضافة إلى صلاة التراويح والاعتكاف. وإلى هنا مستمعين الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم رمضان في بلادهم. ما بقي لنا إلا أن نشكركم على حسن إصغائكم، آملين في أن يتجدد اللقاء بكم حول دولة أخرى، وإلى اللقاء. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، طافت بك الأرواح سابحة كأسراب الحمام، بيض يجللها التقى نورا ويسقلها الصيام، تسمو بها الصلوات والدعوات تضطرم الضرام، لله جل جلاله ذي البر والمنان الجسام. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألام.